ده مثال على كلام اللي كنت بحكيه لحضراتكم. ده شخص اسمه أمان محمد، مسلم، خدوا بالكم اسمه أمان محمد، وتم رسيامته، تمت صيامته كقس، خدوا بالكم كقس. ده دليل عملي. الفيديو ده جديد مش قديم، ولكن مثال على ما أقوله في مسألة تكوين كنائس ذات خلفية إسلامية. فتم صيامة قس مسلم أهو اسمه، ويبقى على اسمه أمان محمد.